واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا منه سائد من كل شر معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد هذا اللقاء أيها الإخوة لاستكمال مدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، وقلنا إن الصبيان يشمل صبيان العلم وصبيان السن. قد يكون الإنسان كبيرا ولكنه يحتاج بعض المعلومات في تعلم دينه، فلا يعيقه ذلك كبر سنه، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كثير من الصحابة أسلموا وهم كبار سن، فلم يمنعهم كبر السن من تعلم مبادئ الإسلام، من مبادئ الإسلام، كما ورد عن مجاهد رحمه الله تعالى. وهذا قد يكون بعض الناس يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس حديثا، وإنما هو آثار مقطوع عن مجاهد وأحد التابعين، مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وهو القائل: اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر أو المستكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا. وفي أثناء مدارستنا لهذا الكتاب تناولنا يعني الكلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأشياء مما هو مقرر في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من فقه الصلاة وشروطها وأركانها ومشاكل ذلك، بعدما أخذنا ذلك أردنا أن نتناول الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحاول الاقتراب منها. ورأينا أنه لم نجد يعني أولى ما نأخذ في هذا من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وقد أخذنا من كتاب هذا، وقلنا إن الكتاب هذا هو الكتاب الأوسط من كتب الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير هذا الأمر وبيانه، تلخيص صفة الصلاة ملخص لهذا الكتاب. وكتاب أوسع منه اللي هو أصل الصفة الذي طبع في ثلاث مجلدات، كما قلنا ثلاثة مجلدات. فأخذنا فيما مضى بعض الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تكبيرة الإحرام إلى ابتداء صلى الله عليه وسلم في القراءة، ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى فصولا يتكلم فيها عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في صلواته، سواء كان منها مفروضا أو مسنونا. ووصلنا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، فذكر من ذلك رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بطوال المفصل. وقلنا إن المفصل قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما سبق أن على الأصح يبتدئ من قاف، وهذا كما قلنا فيما سبق في خلاف أهل العلم، فمنهم من يقول أنه يبتدئ من الحجرات، منهم من يقول يبتدئ الحجرات، ويختلفون في تحديد أوسطه وتحديد قصاره، تحديد أوسطه وتحديد قصاره. نعم. فكان أي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، يعني يقسمها قسمين على ركعتي الفجر، يعني صلاة الفجر المفروضة. وقرأ صلى الله عليه وسلم من سورة الطور، يعني منها لم يقرأ كلها، وذلك في حجة الوداع. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل، يعني بعض الأحيان يطيل، وهذا هو الأصل في صلاة الفجر الإطالة، وبعض الأحيان يقصر، فيقرأ في بعض الأحيان بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، أم قرأ ذلك عمدا. وعلق الشيخ رحمه الله تعالى بعدما عزاه إلى أبي داود والبيهقي بسند صحيح، قال: والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمدا للتشريع، وهذا هو الأقرب والله أعلم كما استظهر الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه لو نسي لا ما نسي علام الغيوب سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت نسيانه في بعض المواضع، فيشاء الله تبارك وتعالى أن يذكره أصحابه، كما في حديث ذي اليدين في سجود السهو ما شكل ذلك، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة الرباعية، فقال: يا رسول الله، ذو اليدين رضي الله عنه رجل كان في يديه طول، في يديه طول، ولذلك كان يلقب هذا اللقب بذي اليدين، فقال بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. قال: بلى قد كان يا رسول الله. فلما قال له كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى باقي الأصحاب رضي الله عنهم وقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: يا رسول الله، قد كان ذلك أو كما ورد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته إلى وسجد سجود السهو. وهناك حديث فيه: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. هذا الحديث خرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بلاغا، وهو من الأحاديث التي لم توجد حسب ما قال الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من أهل الاطلاع وأهل الاستقراء في الحديث، من الأحاديث التي لم توجد موصولة. احنا قلنا رواه مالك رحمه الله في الموطأ بلاغا، ايش معنى بلاغا؟ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ مش دائما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الحين يقول: بلغني عن فلان، وبلغني عن عمر بن عبد العزيز كذا كذا، وبلغني عن عمر أنه وبلغني عن ابن عمر كذا، تسمى بلاغات الموطأ، بلاغات الموطأ. ولأهل العلم جهود في وصلها، مثل جهود الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى داخل كتابه أو كتابيه، إيش كتابيه اللذين خدم بهما الموطأ، تمهيد والاستذكار، هو أحسن ما يكون في خدمة الموطأ. والتمهيد مكث في تأليفه 30 سنة رحمه الله تعالى. والتمهيد ميزته العناية بالجانب الحديثي، جانب الأسانيد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. وأغلب أو جل من جاء بعد الحافظ بن عبد البر يقول إن هذه أعظم جهد يعني بذل على كتاب الموطأ، من ذلك الحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث وغيره. كل العلماء إذا ذكروا موطأ والجهود عليه ذكروا جهد الحافظ بن عبد البر، لا يعني لا يترك التنبيه والتفخيم من شأنه. والاستذكار خصه للفقه، غلب جانب الفقه فيه وشرح فيه هذه البلاغات والموقوفات. تمهيد لا، الأصل فيه هو العناية بالمرفوعات، بالأحاديث النبوية، بالأحاديث النبوية، و يعني بخلاف الآثار قد يكون فيه شيء من تناول الآثار، لكن الأصل العناية بالأحاديث المرفوعة. فاعتنى بوصل البلاغات هنا، وألف فيها بعض العلماء كالحافظ بن عبد الحافظ بن الصلاح رحمه الله، ألف جزءا في بلاغ أو وصل بلاغات مالك، وبعضهم ألف في بعض البلاغات الأربع التي لم توجد موصولة. وهذا الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض مؤلفاته، قال إن هذا ضعيف أو غيرها، قال إن هذا الحديث لم يوجد موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو وضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، ولكن في هو نبي من أول ما نبئ صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما انتهت النبوة وانتهت الرسالة، لا شك أنه في زمن وحي. إن غفل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو غاب عنه شيء صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد أن يذكره الله تبارك وتعالى بذلك، لأن الزمن زمن تشريع، زمن تشريع. ومنه ما سبق أن ذكرنا من قضية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكون الأشياء قد تفعل مخفية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مخفية عن جميع الخلق، ويستدل الصحابة رضي الله عنه أن هذا لو كان أمرا منهي عنه لا نهى عنه القرآن، لأن علام الغيوب لا يخفى ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن وقرأ مرة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه أي الجهني اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما، لم يحتم محتم بمثل المعوذتين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجعل هذا الأمر النبوي وهذا يعني التعظيم لشأن المعوذتين مع صورة الإخلاص، يعني ينبغي أن يجعله نصب عينيه، وأن يتحصن بهذه الحصون صباحا ومساء، وأن لا يغفل ذلك في أذكار الصلوات وما شكل ذلك. لا يستهين، لا يستهين، فإن شرور شياطين الإنس والجن ليست بالأمر الهين، لا سيما شرور شياطين الجن، فإنه كما قال رب العالمين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وتذكرون أننا في الوابل الصيب لمن حضر، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مثل الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى بالحصن، بالحصن الذي يدخله الإنسان فيحتمي به من شر اللصوص وشر قطاع الطرق وشر الأشرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل اللصوص في أثره، يعني اللصوص يتبعونه، فوجد حصنا مفتوحا فدخل ذلك الحصن وأغلق عليه بابه. فالذي يذكر الله تبارك وتعالى قد دخل الحصن تحصن. ولذلك تجد أهل العلم كثير منهم يسمي كتابه بهذا الاسم، مثلا الحافظ ابن الجزري رحمه الله، ابن الجزري المقرئ، هو نفسه له جهود في القراءة وله جهود في الحديث رحمه الله تعالى، إلا فكتاب اسمه الحصن الحصين، الحصن الحصين، هذا كتاب في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر، مش الحصن الحصين ذاك الصغير اللي يديروا المرأة في صكها وتخرج بالطنوبيل أو كذا، يقول هذا يحميني. اقرأ، اقرأ كلام الله، اقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ مثل هذه الأشياء، لا شيء يوجد هذا يحميني. المصحف نفسه يعلقه لأجل أنه يحميه، المصحف مصحف أنزل ليعمل بما فيه وليتحصن بما فيه. اقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة رضي الله عنه، اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر عليه الصلاة والسلام ماذا أنزل الله عز وجل عليه؟ معوذتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ببعض التعاوذ ويلقي نفسه ببعض الرقى، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ترك كل شيء وأخذ بهم، ترك يعني ما كان يأخذ من الرقى وأخذ بهاتين الصورتين العظيمتين. مهم الكلام قد يطول، الاستطراد هذا يؤخرنا. نعم. قال وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض رواتي لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم، يقرأ بسورة الروم. هنا علق الشيخ رحمه الله في الهامش بعدما خرج الحديث، قال أخرجه النسائي وأحمد والبزار بسند جيد، قال هذا هو الذي استقر عليه الرأي أخيرا خلافا لما كنت ذكرته في تمام منا وغيره فليعلم. مقصود الشيخ رحمه الله بهذا هو أنه كان في تمام منا قد ضعف هذا الحديث، ضعف حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الروم، لكن الحديث هناك الذي ذكر الشيخ رحمه الله فيه قصة، فلا أدري هل تراجع الشيخ رحمه الله عن تضعيف الحديث بما فيه القصة أو أنه صحح فقط الجزء الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الروم، وأحيانا بسورة ياسين، ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين. يقال سورة المؤمنين ويقال سورة المؤمنون، هذا على الجد سورة المؤمنين على الإضافة، وسورة المؤمنون على إيش؟ الإعراب حكاية، إعراب حكائي. حتى جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى عليهم السلام جميعا، ذكر موسى وهارون، شك بعض الرواة ذكر موسى وهارون أو عيسى. موسى وهارون في قوله عز وجل ذكر الشيخ رحمه الله هنا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. وذكر عيسى عليه السلام: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ربوة ربوة قراءتان. شك بعض الرواة أخذ، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع أخذته سعلة، معروف السعلة سعال كحبة، فركع عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات. هنا لا أحد عنده الكتاب، في بعض الأرقام يجعله الشيخ رحمه الله قد سبق أن ذكر أرقام يذكرها الشيخ رحمه الله هنا. الرقم الأول ترتيب السورة في القرآن في المصحف، والرقم الثاني عدد الآيات، فإن كانت آية واحدة مذكورها رقم تلك الآية في المصحف. لكن هنا وقع يعني حسب الترقيم هنا لسورة الصافات، ترقيمه في المصحف كم؟ 37، وهنا موجود 77، فلا أدري هل هو من الطابع أم من الشيخ رحمه الله، ورحم الله الطابع الشيخ سعد الراشد. ثم وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان. الصبح يوم الجمعة من السنة أن يصلي الإنسان الإمام يصلي في الركعة الأولى سورة السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان سورة الإنسان. وما يفعله بعض الناس للأسف الشديد، يأخذ، وغالب من رأيت يأخذ، أو ما رأيت إلا واحدا من يفعل هذا، وقد يفعل هذا لأن بعض العلماء نبه على هذا وحكم ببدعيته. يأتي بعض الناس يأخذ سورة الإنسان ويقسمها على اثنين، كل جمعة إلا ما شاء الله، كل جمعة للأسف الشديد. السنة هكذا، فعل السنة ولا ستفعل السنة كما هي، ولا إذا فعلت ستفعل شيئا آخر غير السنة. وسؤال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني كون هذه الأشياء فيها نوع من الطول، فقال الإنسان يحاول يحمل الناس على السنة، يحاول يحمل الناس على السنة. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القراءة في سنة الفجر، يعني في رغيبة الفجر. السنة الفجر له سنة واحدة، وهي الركعتان اللتان تكون بعد قبل يعني بين يدي صلاة الفجر المفروضة. وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ ما وصفت رضي الله عنها تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الفجر، تقول: أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب؟ ولا أدري هل من هذا النص ومن غيره في كتب المالكي عموما، هل هو لمالك رحمه الله نصا أم هو يعني قال به علماء المذهب، أنهم يقولون أن تقرأ في ركعتي الفجر هذه بالفاتحة فقط، بالفاتحة فقط. لكن الذي يعني يظهر من خلال النصوص الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، هذه من سورة البقرة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إلى آخر الآية. وفي الأخرى يعني في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في آل عمران ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون. كلهم ينتهون بمسلمون. وحتى الأخرى التي شك في أو في رواية أخرى وربما قرأ بدلها أي بدل هذه الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. كذلك وقع هنا خطأ في ترقيم رقم السورة وكتب 23 والظاهر أن الاثنين زائدة فترتيب آل عمران كما هو معروف الثالثة. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى. وكان يقول نعم السورتان هما أي سورة الكافرون وسورة الإخلاص. وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى أي السورة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه. مع أن هذه السورة فيها ماذا؟ فيها الولاء والبراء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فيها ولاء والبراء. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم له بيش؟ بالإيمان. هذا عبد آمن بربه. إذن هذا يستدل به على ماذا؟ يستدل به في أو يضاف في الأدلة على ولاء والبراء وعلاقته بالإيمان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الرجل هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه آمن بربه. ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى أي سورة الإخلاص فقال صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه لأن فيها صفة الرحمن جل وعلا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى صلاة الظهر وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطوله. لكن تبه أحيانا نقول كلمة أخرى من أين جاءت أحيانا هذه؟ من جمع بين النصوص وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القراءة في هذا المقام. يعني بعض الناس قد يعمي يقول الظهر الأصل فيها هو التطويل. يعني نقول الأصل مثلا لكن هناك مستثنيات. وكانوا يظنون أي الصحابة رضي الله عنهم يظنون التطويل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل ماذا؟ وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. السجدة بالضبط 30 آية وفيها الفاتحة. يعني فاتحة كم آية؟ سبع آيات. وأحيانا كان يقرأ ب والسماء والطارق. إذن هنا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السماء والطارق لا لن يكون هناك ذاك التطويل المذكور والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور يعني أوساط المفصل. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته كما سبق. قيل لبعض الصحابة كيف هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته صلاة سرية؟ قال نعم. قالوا كيف عرفت ذلك؟ قال باضطراب لحيته في الصلاة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ولو في السر فلحيته تتحرك. قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين الركعتين الأوليين لا خلاف يعني هو الأشهر عند الناس أنه تقرأ فيها الفاتحة والسورة تقرأ فيها الفاتحة والسورة. لكن مما اشتهر أيضا في الأخرين أنه لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب ولا يزاد. حتى بلغ ببعض العلماء في بعض المذاهب أن يقول من قرأ فوق الفاتحة في الأخيرين أو في الأخيرة من المغرب مثلا أنه يجب عليه السجود السهو. وسنرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني رد بعض العلماء من ذلك المذهب على هذا الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية. الأوليين كان يقرأ بقدر 30، هذه قدر 15 آية، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. نعم، لكن إذا زاد نقول وجوب سجود السهو؟ لا. هنا علق الشيخ رحمه الله عن الحديث أنه كان يجعل الأخيرتين قدر 15 آية، أخرجه أحمد ومسلم. وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة، وعليه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، روي عنه رضي الله عنه أنه كان يزيد في ركعتي المغرب بعد الفاتحة قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول الإمام الشافعي سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها، وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي. الشيخ رحمه الله هنا اعتزى إلى الحنفية، وسبقا ذكرت لكم أنه بكر قريبا من ذلك في الثمر المستطاب، فكأنه مثل ما نقول نحن من علماء المذهب، من علماء مذهب بلادنا وكذا، راه فلان فلان قال بكذا بهذا الأمر، إذا كان نص في المذهب يخالف السنة فنقول إنه من علماء المذهب فلان وفلان وقد قال بهذا الأمر، يعني قد نصر السنة في هذا المقام. وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد. اللكنوي معروف من علماء الحنفية، ولكن من الحمد لله من أكثرهم إنصافا، من أكثرهم إنصافا، وإن كانت وقعت بينه وبين صديق حسن خان رحمه الله تعالى وحشة، وصديق حسن خان كان أتبع للسنة منه وأنصر، وصديق حسن خان من أهل الحديث، أبو الحسنات اللكنوي حنفي لكن من منصفيهم، من منصفهم، وصديق حسن خان من أنصار دعوة التوحيد وكذا. على كل إن كانت زرت بينهم كذا، وإن كان يعني لعله اللكنوي مات قبل صديق حسن خان فتأثر رحمه الله تعالى لذلك ويعني غمه. كتابه هذا التعليق الممجد على موطأ محمد، من المعلوم أن الموطأ له روايات متعددة، له روايات متعددة جدا، منها ما وصلنا كاملا، ومنها ما وصلتنا أجزاء منه، كموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي، وكموطأ ابن زياد، قطع موجودة فقط ليس كاملا، ولكن هناك موطئات أو روايات للموطأ، وإنما نسبت إلى أصحابها لأنهم هم الرواة لها عن الإمام مالك. يعني إمام مالك يعني روي عنه الموطأ بمئات. ومنها ما لم يصلنا كرواية يحيى بن يحيى ليس الليثي، الليثي وصلتنا، الآخر نيسابوري وهو أوثق منه، وهو الذي يروي من طريقه مسلم في صحيحه، وموطأ عبد الله بن يوسف التنيسي وهو الذي يروي من طريقه البخاري في صحيحه، ويروي من طريق إسماعيل بن أبي أويس الذي مالك خاله ابن أختي مالك رحمه الله تعالى، ويروي كذلك من طريق عبد الله بن مسلم القعنبي، ويروي الترمذي من طريق عيسى بن معنى القزاز. كل هذه الروايات لا نعلم لها خبرا. فمن الموطئات التي وصلتنا كاملة وتنفرد ببعض الزيادات ليست في الموطئات التي وصلتنا كلها سواء كاملة أو قطع، موطأ الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، أخذ الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى، موطأ محمد بن حسن الشيباني وهو مطبوع. ومما ينفرد به، تذكرون ذكرت هذه الفائدة أكثر من مرة، ينفرد بشيء لا يوجد في الموطأات الأخرى، حتى أن الحافظ بن حجر أنكر وجود هذا الحديث في الموطأ، وهو يختزن أو اختزنه موطأ محمد بن حسن الشيباني؟ لا أحد يذكر. ها؟ شكون المجيب؟ واصل. وصلك الله بحبل هدى. نعم، حديث إنما الأعمال بالنيات، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال هذا الحديث لم يروه مالك، رواه مالك، لكن رواه مالك ورواه عنه محمد بن حسن الشيباني. كيف تأتي هذه الاختلافات؟ مالك رحمه الله تعالى منذ أن ألف الموطأ يأخذها عنه الناس، حتى الشافعي أخذ عنه الموطأ، ومؤخرا ظهر جهد لبعض الباحثين جمع فيه حديث الشافعي من روايته عن مالك كأنه موطأ الشافعي، جمعه، لم يوجد يعني هكذا، جمعه من الأم ومن غير ذلك من كتب الشافعي رحمه الله تعالى. فمثلا هذا العام جاء مثلا يحيى بن يحيى الليثي من الأندلس، سافر إلى مالك وأخذ عنه الموطأ، وجاء بعد ذلك عيسى بن معن بن عيسى القزاز، وجاء يحيى بن يحيى النيسابوري، وجاء في السنة التي بعدها جاء فلان وفلان وهنا من الرواة الآخرين. ففي السنة التي بعدها زاد مالك رحمه الله، كما كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود، العلم يتجدد. كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فقال كذا، فسأله وكان سأله من قبل، فكأنه سأله مرة ثانية فقال هذا، قال ذاك على هذا، ذاك على ما أفتيناك به سابقا، وهذا على ما نفتك به اليوم. العالم الحق يتجدد، تظهر له أمور ينتقل إلى الحق، لا يجمد على ما عرف سابقا وإن كان الحق في خلافه. فالحاصل أنه لهذا السبب روايات البخاري، روايات البخاري أكثر وأكثر، والأمر فيها أوسع وأوسع، ويقال إنه أخذ عن البخاري أكثر من 1000 شخص، منهم سماع، منهم مكاتبة، منهم كذا، منكم عن طريق يعني الروايات المنتشرة. إذن قال اللكنوي في تعليق الممجد، جاء اللكنوي وهو حنفي شرح الموطأ من رواية محمد بن الحسن اللي هو إمام من أئمة الحنفية، محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. قال أبو الحسن اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد، وقال ماذا؟ استنكر هذا الأمر وكذا. قال وأغرب، يعني من الغرابة بمكان قولهم هذا، إيجاب سجود السهو على من زاد على الفاتحة في الركعتين الأخريين. وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين، وقد رده شراح المنية إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج وغيرهما بأحسن رد. المنية هذه كتاب من كتب الحنفية، وميزته كما قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة، قال ميزته أنه يذكر الحكم ويذكر معه الدليل من الكتاب والسنة. قال فهو على نمط كتاب منار السبيل لابن ضويان في المذهب الحنبلي الذي كنت خرجته من قبل. الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. منار السبيل كتاب لابن ضويان الحنبلي رحمه الله من العلماء الحنابلة، كتابه تميز هذا بذكر الأدلة، يذكر المسائل ويذكر عليها الأدلة، لذلك فهو فيه ثروة حديثية كبيرة، يعني فات يعني 2000 وما شكل ذلك من الأحاديث، وخرجه الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل. منية المصلي هذا للعلامة أبي عبد الله محمد بن محمد الكاشغري الحنفي، هو مطبوع ويعني أصل في يعني فقه الحنفية، فتجد عليه منها الشروح، الحلبي وابن أمير حاج وغيرهم من العلماء الحنفية شرحوا. لكن هذا الأمر بالضبط في شرحهم لهذا الكتاب ردوا هذا الأمر الذي قال أبو الحسنات، يريد أن يعتذر لمن قال هذا من العلماء. قال ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لما أو ولو بلغه لم يتفوه به، يعني هذا الذي بلغه الحديث لم يتفوه به، لم يتفوه في إيجاب سجود السهو، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على يعني القراءة في الركعات، قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين. نعم، وهذا أصل عظيم أن يعتذر به الأهل العلم ويحسن بهم الظن في ذلك، غير ذلك من الأعذار التي ذكرها جمع من أهل العلم، مثلنا غير مرة برفع الملام لشيخ الإسلام تيمية، وقبله من حيث الزمن العلامة ابن السيد البطليوسي الأندلسي من بطليوس رحمه الله تعالى، متوفى سنة واحد أو سنة 21 و500، بيّن كتابه هذا، وإن كان يعني توسع شيء ما، لكن يعني كتاب مؤصل قد ذكر فيه بعض المباحث عقدي وكذا، لا يعني، لكن المباحث الفقهية والأشياء يعني ما شاء الله طيب. سمى الإنصاف والتنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين علماء المسلمين أو قريبا من هذا، وهو مطبوع كذلك. ثم بعد شيخ الإسلام مثلا الدهلوي في الإيقاف أو الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، محمد حياة السندي رحمه الله تعالى وغيرهم، كتابات من معاصر وكذا، لكن الأقدم لا شك أنه في كثير من الأحيان أسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد أمر المسيء صلاته، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية، كان في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية، بعض الآيات يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم إياه. وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ بي والسماء ذات البروج، وبي والسماء والطارق، ونحوهما من السور. وأحيانا يقرأ بي والليل إذا يغشى ونحوها. صلاة العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، أي الأولى. وكان يقرأ في كل منهما قدر خمس عشرة آية، قدر نصف ما يقرأ في الركعتين في كل من الركعتين الأوليين في الظهر. إذن صلاة العصر عن النصف من صلاة الظهر من حيث القراءة في الركعتين الأوليين. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، يعني 15 مقسومة على 2. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا، لأن يعني هذه الصلاة السرية كذلك يجهر من النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمعهم الآية في بعض الأحيان. ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر، يعني ما سبق وذكرنا في صلاة الظهر. صلاة المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل، حتى يعني هذا كان هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهو الذي يعرف الناس، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه لا يبصر مواقع نبله، يعني مازال شيء من الضياء، شيء من الضياء يعني الذي يبقى بعد الغروب. وقرأ في سفر والتين والزيتون في الركعة الثانية. وكان أحيانا في المغرب أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، فكان تارة يقرأ بي إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هذه محمد صلى الله عليه وسلم مشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، وتارة بي الطور، إذن هذه من طوال المفصل، وأواسطه قال وتارة بالمرسلات على الخلاف، قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم، وتارة وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين، يعني أطول السورتين طويلتين. وما المقصود بهما؟ الأعراف اتفاقا كما علق الشيخ رحمه الله هنا قال أي بأطول السورتين الطويلتين، وطولا تأنيث أطول، والطوليين تثنية طولة، وهما الأعراف اتفاقا والأنعام على الأرجح كما في فتح الباري. وتارة في المغرب، في المغرب، وتارة بالأنفال في الركعتين، يعني يكون أغرب ما يكون عند الناس. لذلك قلت أن الأشهر هو قراءة بقصار السور في المغرب، ما المغرب وقت ضيق كذا كذا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما أشرنا سابقا، الإنسان لا بد أن يكون حكيما في العمل بالسنة ونشرها. القراءة في سنة المغرب، الآن قراءة في فرض المغرب، الآن في السنة الراتبة، الرواتب كما أشرنا سابقا، اختلف العلماء هل هي 12 ركعة أو 10 ركعات، والأقرب هو الثاني. وإن كان القول الأول يعني المهم يعني اعتبارا في بعض الأحاديث، لكن القول الأول يعني والرواية الأولى هي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبتت فيها أجر معين. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أم حبيبة، حديث أم حبيبة رضي الله عنها. والحديث الآخر الذي جعل بعض العلماء يقول أن الرواتب 10، حديث ابن عمر رضي الله عنه: صليت من رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه 10. الجمع بين الأمرين أن هذه رواتب، رواتب من نقول رواتب النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وهي مؤكدة أكثر من مطلق التنفل وكذا وبعض السنن الأخرى. لكن من صلى لله 12 ركعة لها هذا الثواب الخاص، لها هذا الثواب الخاص. وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ ب والشمس وضحاها وأشباهها من الصور، إذا هذه أواسط المفصل، وتارة ب إذا السماء انشقت وهي كذلك، وكان يسجد بها لأن فيها سجدة. أين؟ وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم ما يعون. وهذه مثلا لا تجدها في بعض المصاحف بناء على بعض الأقوال، لأن في المذهب أن هذه بعد بعد بعد النجم إلى آخر القرآن لا سجود عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني هذا في الأشهر كما قلنا، لأن رأينا فيما سبق يعني يكون قول وليس هو الوحيد الموجود عن أو المروي عن إمام مالك رحمه الله وعن غيره من الأئمة. لكن الصواب إثبات هذه السجدات لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفنا وكان يسجد بها، أخرجه من؟ البخاري ومسلم والنسائي. إذن الحديث متفق على صحته. كذلك في موضع آخر، وإن كان هذا قد يخالف فيه يعني ممكن جمع من أهل العلم، وطبعا كما قلنا على حسب إيش؟ عدم وصول الحديث في الغالب، كما قال أبو الحسن رحمه الله تعالى فيما سبق: ولو بلغهم لا، إن الأصل عندنا هو تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول حديثه، إلا أن يكون لهم عذر في رد هذا الحديث أو عذر في عدم العلم به أصلا، لأنه العلم كما قلنا أرزاق العلم محدود، كل واحد منا علمه محدود، ولو كان عالما ولو كان بحرا وحبرا لا بد أن يخفى عليه شيء، لا بد، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما منا، نحن معشر المعتنين بالعلم والعلماء وكذا وكذا، إلا وتعزب أي تخفى وتغيب عنه سنة لرسول الله، لابد. لذلك كما يقول أهل الحديث السلفيون هم أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته. ليش؟ لا يتعصبون لعالم معين بعينه ويبحثون الحق إنما كان هو، لا، كلهم يريدون أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمع عند مالك من السنة، ويجمع عند الشافعي من السنة، وعند أبي حنيفة من السنة، وعند أحمد من السنة. أحمد رحمه الله تعالى تأخر عنهم سنا ووفاة طبعا وعصرا معروف، وآخر الأئمة الأربعة وفاة 241، و يعني لهذا السبب تسعت رواية الحديث ومسنده رحمه الله تعالى الحديث فيه بالآلاف المؤلفة، ولا بد أن يخفى عليه حديث من الحديث، لا بد، لا بد. وكلهم رحمه الله تعالى يعتقدون هذا في أنفسهم، فكيف بمن بعدهم؟ لابد، لابد من القصور، لابد. العصمة لي أنبياء الله عز وجل والكمال لله تبارك وتعالى وحده. إذن فكون عالم يقول قولا ما أو ينفي شيئا ما لعدم ثبوت يعني الدليل عنده. الأمر الثاني الذي أردت الإشارة إليه وهو الركعة السجدة عفوا السجدة الثانية في سورة الحج. سورة الحج فيها سجدتان، الأولى فين؟ قبل هذان خصمان، صحيح؟ بعد شنو الآية؟ تأتي. المهم على على على يعني بعد نهايتها هذان خصمان اختصموا في ربهم. والثانية في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا لا الأولى الأولى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء السجدة هذان خصمان يختصموا في ربهم جزاك الله خير. والثانية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا السجدة. وفي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يا رسول الله هل فضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضلت سورة السجدة بسورة عفوا سورة الحج بسجدتين بسجدتين. والعبد هو أسوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيثما ثبتت سنته فهو يدور معها. نعم. إذن ويسجد في التارة يقرأ في سنة المغرب إذا السماء انشقت، وكان عفوا في صلاة العشاء الفريضة، وتارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في السفر والتين والزيتون في الركعة الأولى. في المغرب قرأ في الركعة الأخيرة والتين والزيتون، ونهى عن إطالة القراءة فيها، أي فيش في صلاة العشاء، وذلك حين صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه رضي الله عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي لمعاذ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بوالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك العلق والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. صلاة الليل، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل؟ يعني في قيام الليل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر، ربما جهر وربما أسر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الصديق وبعمر الفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما، فوجد أبا بكر رضي الله عنه يصلي خافتا صوته، يسمع شيئا لكن خافت، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رافع. فلما أصبح كلمهما النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله قد أسمعت من نجيت. وقال الفاروق رضي الله عنه يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، الوسنان اللي نعس وخفيف وأطرد الشيطان. شو الصديق قال يا رسول الله قد أسمعت من نجيت، كما قال بعض السلف قال ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة الصلاة ولا صيام ولكن لشيء وقار في صدره، كلهم مكثرون من الصلاة والصيام وكذا وكذا. والتفاضل كما قال ابن القيم وغيره تفاضل في الأعمال بما في القلوب مما يتعلق بتلك الأعمال. إن كان ولذلك في المرتبة هما هكذا: أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة الكرام. نعم. يقصر القراءة فيها صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل تارة ويطيلها أحيانا، ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم عيا، وأراد أن يقعد ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله إيش؟ أمر سوء. أمر سوء. شوف التعظيم. أمر سوء أن يقعد ويترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الصلاة وهو عيا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما اليوم تريد أن يقتدي الناس بأعاظم الأمور بالنبي صلى الله عليه وسلم. التفريد، التفريد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، يهود والنصارى. قال: فمن؟ واليوم احتفال بالكريسماس رأس السنة كأنهم نصارى، وقد يبالغون في الاحتفال ممكن أكثر من بعض النصارى، بعض الكفار. أن تحتفلوا معهم بيوم يعتقدون فيه ولادة ابن لله تبارك وتعالى، راه ماشي حلوة كتاكلها ولا رقص ترقصه مع ما في ذلك من الإثم. الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، حاد الله ورسوله. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والنصارى الذين كانوا نصارى ثم أسلموا يخبروك الخبر اليقين عن هذه الاعتقادات بالضبط، ليس ميلاد المسيح عليه السلام، لا، أن الله تعالى ولد له ولد، حاشاه سبحانه وتعالى وتقدس. كان في ناس ماشي يا وصفي، حتى تجد الناس والله بعضهم لا يجد ما يأكل، وقد يكون الرجل يعمل يوم ويقف في الموقف مثلا لأجلش يأتي أولاده بمئة درهم أو ما شكل ذلك، تلزمه المرأة الطالحة أن يشتري الحلوى احتفالا برأس السنة والعياذ بالله. ثم نقول: من أين جاء الخذلان؟ ولماذا لا ننصر؟ ما اليهود دير لنا وما النصارى دير لنا وما الكذا وما الكذا وما الكذا بما كسبت أيديكم. ونسأل الله أن يرد المسلمين إلى هديه وإلى هداه وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. إذن قال رضي الله عنه: هممت حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. الحديث صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث فيه أمران: الأمر الأول كما رأينا ذكر البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وسبقا ذكرنا هذا، أن بعض العلماء قال أن هذا في ترتيب مصحف بن مسعود رضي الله عنه، والبعض أخذ من هذا جواز يعني عدم مراعاة الترتيب الذي عليه مصاحف المسلمين اليوم. فالشيخ رحمه الله علق هنا، وسبق أن ذكر أمرا قال: هكذا في الرواية بتقديم النساء على آل عمران، وهو دليل على جواز ترك مراعاة ترتيب المصحف العثماني في القراءة، ومضى مثله الصفحة 91. ولكن هناك ماذا قال رحمه الله؟ وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب. الأفضل هو مراعاة الترتيب، والجواز حاصل. وقرأ صلى الله عليه وسلم ليلة وهو واجع السبع الطوال، وهو واجع صلى الله عليه وسلم. السبع الطوال شنو هي؟ البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأعراف، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة. السبع طوال. قال أخرجه أبو يعلى والحاكم صححه ووافقه الذهبي، وفي رواية الطول السبع طوال. قال ابن أثير بالضم جمع طول مثل كبرى وكبى. والسبع طوال هي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا صالح حال العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم القدوة الأعلى عليه الصلاة والسلام، إذا صالح حال العبد يعني صالح حاله إيمانيا لم يستطع ثقل عليه وعظم عليه الخروج من الصلاة. أولا قام بتلك الصلاة كما ينبغي، ثم بعد ذلك لا يعني يسوغ عنده ولا يسهل عليه مفارقة الصلاة، لأنه يجد فيها راحته وقرة عيني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، يعني يقرأ في كل ركعة بإحدى هذه السبع. وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما ما شاء الله يعني نشاط كذا كذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجتهد في العبادة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في الصلاة صلي كذا، وفي الصيام صوم كذا، وفي قراءة القرآن. الموضع الشاهد هنا هذا قراءة القرآن. قال له صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قال رضي الله عنه: قلت إني أجد قوة، أجد قوة لأكثر من هذا. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 70 ولا تزد على ذلك. ثم رخص له في حديث آخر أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك. وعلل ذلك في قوله له: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ثم في قوله له صلى الله عليه وسلم: فإن لكل عابد شرة. الشرة هي النشاط والهمة. قال الشيخ رحمه الله معلقا هنا بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء: هي النشاط والهمة، وشرة الشباب أوله وحدته. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، كلامه هذا في مشكل الأثر: هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد لهم من القصر عنها والخروج منها إلى غيرها. إذا احتدوا في الأمر وكان النشاط أكثر من لازم، من اللازم شرعا، يعود هذا الأمر أثرا عكسيا، فقد يترك الإنسان ذلك التعبد، يتركه لأن النفس تمل، كما قال علي رضي الله عنه: أجم هذه النفوس فإنها تمل كما تمل الأبدان. إجمام النفوس. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من الصحابة رضي الله عنهم ما دون الحدة التي لا بد لهم من القصر عنها والخروج منها إلى غيرها، إن يعني إن استمروا عليها. وأمر بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه حتى يلقوا ربهم عز وجل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في كشف ذلك المعنى أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، قلت أي الألباني رحمه الله. وهذا الحديث الذي صدره بقوله روية صحيح متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3. إذن هذه النصوص متضافرة لا ينبغي أن يستدرك عليها بمثل ما يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن كله في ليلة واحدة، أنه دخل الحرم أو دخل الحجر، حجر الكعبة، ولا يقال حجر إسماعيل، بعض الناس من أهل الخرافة يعني يظن أن إسماعيل عليه السلام مدفون في ذلك الحجر، لا أثر لقبره من القبور في بيت الله. تطرق شيخنا الشيخ وصفي الله عباس في كتابه العظيم النافع المسجد الحرام تاريخه وأحكامه إلى هذا الأمر وغيره. دخل عثمان رضي الله عنه فاستفتح القرآن فقرأه وختمه في ركعة واحدة، يعني في ليلة واحدة طبعا. إن ثبت هذا ولعله ثابت عنه رضي الله عنه فيعتذر له رضي الله عنه، لعله لم يبلغ هذه النصوص. كيف عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ نعم، أبو بكر الصديق خفيت عليه أحاديث، عمر فاروق خفيت عليه أحاديث، استدرك هذه امرأة. هذا هو الأمر اللي قلنا سابقا، إذا كان في هؤلاء العظماء فمن بعدهم من باب أولى، من بعدهم من باب أولى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه في قضية التيمم، في قضية كذا عمار يذكر، والفاروق رضي الله عنه نسي، نسي بشر. وهذا كما قال بعض أهل العلم من حكمة الله عز وجل في أن يتميز أو يتميز النبي عن العالم. النبي يقبل قوله كله، دقه وجله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. العالم لا. وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يعيد الفعل، لماذا؟ لأن أولي الأمر سواء كانوا علماء أو حكام يطاعون في طاعة الله عز وجل ويعصون في معصية الله سبحانه وتعالى، يطاعون ما لم يأمروا بمعصية. لا نقول يطاعون في طاعة الله كأنه يحصل، لا، يطاعون حتى في الأمور المباحة وما شكل ذلك ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل، فلا سمع ولا طمع ولا طاعة كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن وكان يقول صلى الله عليه وسلم من صلى في ليلة بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. 200 آية، آل عمران كم؟ 200 آية، 200 آية في ليلة يكتب من القانتين المخلصين عند الله سبحانه وتعالى. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل. شنو بني إسرائيل؟ سورة الإسراء، سورة الإسراء والزمر، نرضى عنك وليدي، والزمر. وكان يقول من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر. عمي عبد القادر حل شوي الله يجزك بخير. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرط رضي الله عنهما وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر. فلما سلم من صلاته قال له خباب يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، سنة يعني جفاف، جفاف، فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل، وهما متلازمتان، جفاف والجوع متلازمان، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. وفي اللفظ الآخر وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها. وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، يعني وجدنا عليه، غضبنا عليه. ذكرنا في الحصة الماضية إيش تصاريف فعل وجد، وجدنا عليه، وجد يجد، وجدا وجدا موجدة في الغضب، ومنه هذا الشاهد لوجدنا عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها، كأنه يقللها. الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قلل قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. يعني أهم شيء تقرأ ركعتين في جوف الليل، لا تدري ما يصنع الله سبحانه وتعالى لك بها. أما أن ينام الإنسان أو من أول الليل إلى آخره فمن الصعوبة بمكان، يستعين بذلك ويقرع باب السماء. وكما قال أهل العلم: من أدمن، في أثر عن بعض السلف، من أدمن القرع أو من أدمن الطرق يوشك أن يفتح له. أدمن الطرق، لا شك أن لك كثيرا من الحوائج، دع عنك الناس وتوجه إلى من بيده ملكوت كل شيء ومن بيده قلوب هؤلاء الناس، والذي سبحانه وتعالى كما أعطاهم يعطيك، وهم مثلك، عباد الله تبارك وتعالى. ومما يذكر في مثل هذا الجانب، جانب أن رجلا نزلت به ضائقة فسأل الله، هذا ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، حديث في الأربعين، شرحه الحافظ في جامع العلوم والحكم حافظ بن رجب، لكنه أفرده وتوسع شيئا ما في شرحه. نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا الرجل لما ضاقت به الضائقة سأل الله تبارك وتعالى ففرج الله عز وجل عنه، كان في ضائقة مالية فجاءه رجل لا يعرفه ولا يعرفه فأعطاه شيئا وقال له: إن شاء الله إذا نزلت بك ضائقة أو احتجت شيئا فقل لي. قال: لا، وإنما أسأل الذي أتى بك، وإنما أسأل الذي أتى بك سبحانه وتعالى. هنا تعليق فاتني أن أقرأه في يتعلق بقوله رحمه الله تعالى: وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا. قال رحمه الله تعالى هنا: أخرجه مسلم وأبو داود. قلت: ولهذا الحديث وغيره يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا، لأنه خلاف سنة صلى الله عليه وسلم، ولو كان إحياء كل الليل أفضل لما فاته صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد. ولا تغتر بما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، فإنه مما لا أصل له عنه، يعني لا إسند له. بل قال العلامة الفيروزبادي في الرد على المعترض، فيروزبادي هو صاحب قاموس محيط: هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام، فما في هذا فضيلة تذكر، وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل، هذا إن ثبت عنه أصلا. ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم وأكمل، هذا إن صح أنه سهر طوال الليل 40 سنة متوالية، وهذا أمر بالمحال أشبه، وهو من خرافات بعض المتعصبين الجهال، قالوه في أبي حنيفة وغيره، وكل ذلك مكذوب. والعلماء ينبهون في مبحث الوضع ومبحث الكذب في الأحاديث أن السبب أو من الأسباب الدافعة والعياذ بالله للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم التعصب المذهبي، هذا يضعون أحاديث ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة أبي حنيفة، والآخرون يكذبون على رسول الله خير الخلق صلى الله عليه وسلم في نصرة الشافعي. حتى ذكروا في ذم الشافعي وفي في في انتصار لأبي حنيفة، يأتي رجل أو يخرج في أمتي رجل هو سراج أمتي، وقالوا له أبو حنيفة هو سراج أمتي، حديث مكذوبة جهلة المتعصبين. والآخر في الحق على الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه، قالوا يخرج من أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس وأضر عليها من إبليس والعياذ بالله. شوف وصل كما لعله غير خاف على كثير منكم أن وصل بالحال بهم أن يمنعوا تزويج الشافعية من الأحناف، والتعصب هذا تعصبات حاصلة بين المذاهب أخرى، لكن أقبحها تقريبا ما ورد في المذاهب الإسلامية ما ورد بين الحنفية والشافعية. أعوذ بالله. كما قال الشيخ رحمه الله هناك، هذه مقدمة دائما أؤكد عليها، مقدمة الشيخ التي ذكر هنا رحمه الله في نبذ التعصب وبيان أقوال الأئمة رحمه الله في تعظيم السنة وترك التعصب المذهبي، وكذلك كتاب محمد عيد عباسي الشيخ رحمه الله تعالى نصح بالكتاب هذا، كان من تلاميذه لكن حدث له بعض شيء لعله ما زال حي، لكن حدث بعض الحرافات عموما. لكن كتابه هذا أثنى عليه الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الرد على البوطي في فقه السيرة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كتابه هذا محمد عيد عباسي ونصح به وأثنى عليه. وكتاب محمد عيد عباسي اسمه بدعة التعصب المذهبي، بدعة التعصب المذهبي، تنتسب إلى المذهب، تدرس المذهب لا ضير، أقبح شيء تعصب، يأتيك الحديث تتعصب أو تؤذي وتسب وتشتم إخوانك المسلمين ولو من مذهب آخر والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهنا كما أنه لا ينبغي إحياء الليل غالبا أو دائما، كذلك لا ينبغي النوم في الليل كله، على الأقل ما يستطيع الإنسان الراتبة أو الويتر، ما في شيء أقل من واحدة، نعم، لكن دائما واحدة، مرة ثلاثة مرة خمسة مرة كذا، هذا التوسط لا يكون هذا، نعم، لكن يكون لك حظ من الليل. ولذلك قال أحمد رحمه الله تعالى لما زاره طالب حديث يريد أن يروي عن إمام أحمد رحمه الله وضع له الماء، يعني أن هذا أمر هذا مفروغ منه، أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الصالحين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وقال في الحديث الآخر شرف المؤمن قيامه بالليل. إمام أحمد لما وضع الماء لهذا الرجل ليتوضأ وهو مسافر، لما قام إمام أحمد رحمه الله وجد الماء لم يمس، قال وضعت لك الماء لم تمس، قال يا مسافر، قال طالب حديث لا يكون له حظ من الليل، لابد من هذا. وهكذا كان الأئمة سابقا ولاحقا، هذه أشياء تحتاجها أنت، تحتاجها في حياتك. وقد قيل أن أن أن أن أن قيام الليل كان في الأصل مفروضا على كل المسلمين، لا سيما لما كانوا يلقون من الشدائد في أول الإسلام من المشركين، كانوا يحتاجون تلك القوة مع الأذكار عند النوم، التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34 الذي سبق معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لفاطمة رضي الله عنها، بضعة منه أعز الناس عليه ابنته رضي الله تعالى عنها أرضاه، مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين ومن فضائل الصحابة رضي الله عنه، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك. قال إذا أتيتما وإذا أخذتما مضجعكما فسبحا الله 33 واحمدا الله 33 وكبرا الله 34 فذلك خير لكما من خادم. والعلاقة بين الخادم وبين هذا الذكر، قال شيخ الإسلام وغيره هذا الذكر يورث القوة، استنباط من هذا الحديث يورث قوة. ولذلك ابن القيم لما ذكر فواب الصيب أن الذكر يزيد قوة للذاكر، استدلال بهذا الحديث وغيره، يجد قوة على أعمال اليوم التالي تفعلها عند النوم فتجد لها قوة بإذن الله عز وجل مع إخلاص ويقين وتدبر لما تقول. وهناك ذكر رحمه الله تعالى حديثا أن الشيطان يأتي بالإلهاء والنسيان والنوم ليصرفك عن هذا، يصرفك عن هذه الأذكار في الصلاة، تقوم مسرعا تلتقي مع هذا السلام، مشى أذكار، مشى أذكار، مشى هذا التسبيح، مشى آية الكرسي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. مشات مشات مع السلام عليكم فلان فين كذا كذا كذا، مشى. لذلك إنسان يحاول ما أمكنه ما أمكنه، لم يكن له عذر قاهر، يمكث في مكانه بعد الصلاة ويذكر الله عز وجل على راحته. فوق هذه الأشياء كلها الملائكة تستغفر له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ملائكة تدعو لك. لعل في هذا القدر كفاية، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا شيئا ما فلنعتذر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.